أسماء الأشياء كلها، نعم، جواهر وأعراض، حتى نعم، حتى المدرسة، الملعقة، وكذا وكذا، كل ذلك ذكروا مفسرين لله. لكن الشيخ محي الدين له تفسير آخر حول هذا الموضوع. علم آدم الأسماء كلها، أسماء حقائق الأشياء، وقيل إن آدم عليه السلام علم الأسماء والمسميات، فإنه علم. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه زاد على سيدنا آدم بمعرفة خصائصها ومناحيها. فالله تعالى نعم سيدي. فأعجز كلا من الخلائق فهم ما أودع من السر فيه. أي أوقع جميع المخلوقين في العجز، أي الضعف، من جهة فهم السر الذي جعل في حقيقته العلية، وجعله قادرا على حمل أسرار الألوهية. فلم يقدروا على إدراكه، ولم يحيطوا به علما، ولذا كان صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق على الإطلاق. فدعا الناس على بصيرة تامة، حيث يقول الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذا كان صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق على الإطلاق، فدعا الناس على بصيرة تامة، وأوضح لهم من تلك الأسرار ما تحمله عقولهم، وخبأ الباقي عنهم. وعن هذا العلم صرح بتقدمه عن الأولين والآخرين، حيث قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. طبعا في طبعا المقيلة تسليرا شوية كم عندها صفحة 65. في شيء تخريج حديث أنتم؟ هذا الحديث وارد، يعني صحيح، عظيم هذا الحديث. شو ما ولا فخر ولا تخريج، يعني قاله عليه الصلاة والسلام لا افتخارا، وإنما أمر بأن يظهر للناس مرتبته يوم القيامة. حبسا بالنعم. نعم. وله تضاءلت الفهوم، وله تضاءلت الفهوم، وكل عجزه يكفيه. أي تقاطرت وتقاطرت بأن عجزت عن إدراك معناه أفهام الخلائق، وكل منهم يكفيه عجزه اللازم له عن فهم وعلم حقيقته الجامعة للحقائق، إذ البعض لا يحيط بالكل، ومن شرط الإحاطة بالعلم والفهم الرؤية والتصور، وكلاهما متعذر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، والذي بعثني بالحق لا يعلمني حقيقة غير ربي. وما أحسن قول الأبوصيري رحمه الله تعالى في هذا المعنى: أعي الورى فهم معناه، فليس يرى في القرب والبعد منه غير منفحم. عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، والذي بعثني بالحق لا يعلمني حقيقة غير ربي. الله نسأل الله تعالى أن يجعل حبه صلى الله عليه وسلم في قلوبنا سببا لشفاعته عليه الصلاة والسلام. وما ذلك على الله العظيم، فذلك السر المحروم لم يدركه مما سابقه في وجوده، سببه لا حكم لا سبب تشبه عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. وذلك السر المصون لم يدركه منا سابق في وجوده، ولا يبلغه منا لاحق على ثوابت شهود الشارع. رحمه الله يقول: وذلك السر المصون، أي الأمر المحفوظ المكتوم الذي أعزل الخلائق وله فضائل الفهوم، لم يدركه على الحقيقة التي هو عليها مما معاشر الكائنات عليه الصلاة والسلام. فذلك السر المصون من؟ اللهم صل وسلم لجميع الشؤون في الظهور والبطون على من منهم شقت الأسرار الكاملة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أن وصلنا فذلك السر المصون، أي الأمر المحفوظ المكتوم الحقيقة الذي أعجز الخلائق وله فضائل الفهود، لم يدركه على الحقيقة التي هو عليها منا معاشر الكائنات سابقا في وجوده، لم يدركه سابقا في وجوده وأسبق الأشياء عليه الصلاة والسلام. والنور الأول في النور الثاني نور على نور كل شعور، وقد آتاه الله القرآن والسبع المثاني فتم له الصدور. لم يدركه إلا سابقا في وجوده، أي متقدما في الإيجاد والخلق على مظهره الشخصي، وإلا فهو السابق لكل الخلائق وهو علم وجود الجميع، وهو عين وجود الجميع. اللمحة النورانية المحمدية انقسمت منها الممكنات كلها، انقسمت منها الممكنات كلها من غير انقسام، ما قال الشيخ الأمي إن قسم كل انقسام على آيان الحقائق الكونية فأمدها بها منها في الصور الروحانية والجسمانية، فكان الشاهد والمشهود في حقيقة المقبول والمبعوث. ولا يبلغه منا لاحقا اي متاثرا في الايجاد والخلق عن مظهره الشخصي ايضا، والا فهو النور المتصله به الانوار كلها اولها واخرها على توابق شهوده، أي على الشهود الذي هو في سرعة الإدراك والوصول إلى المقصود كالثواب. الميدان المعنوي. نعم. وهو لفظ غلب استعماله في القلب ونحوها. والشهود في اللغة العيان والاصطلاح، وفي اصطلاح القوم رؤية الحق بالحق. وإلا بنا لا نستطيع، فعرفت عينا رآها به فكان البصير لها سبب الاستعداد البشري الإمكاني الذي مادته سابقا ولاحقا العدم، لن يستطيع أن والإنعام. والشهود في اللغة العيان والاطلاع، وفي اصطلاح القوم رؤية الحق بالحق. نعم أي بأن يشرك تجلياته في سائر مخلوقاته، لكن من غير حلول ولا مماثلة ولا نوع من أنواع التجسيم والتشبيه. لا ما يرضعنا على هذه المعرفة الحقيقية. نعم. بل هو تعالى على ما هو عليه من التنزيه عما لا يليق به، لكن جرت عادة الله أن يتجلى فيما شاء من المظاهر بأوليائه، كما وقع لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في تجليه تعالى على النار المخلوقة التي رآها في جانب الشجرة، فسمع النداء إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الآية، فلم ينكر تجليه في النار بل آمن وصدق. فصاحب الشهود وإن رفع له الحجاب فأدرك الحقائق والدقائق والأسرار لا يدرك ذلك السر المخفي والأمر الخفي المكنون. وحاصل المعنى أنه لم يصف أحد من الخلق المتقدمين في الرتبة والجهود، ولا يصل أحد من المتأخرين فيهما إلى معرفة حقيقة النور المحمدي الشريف. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تتلوا عنه بالحلم؟ وإذا كان أصحابه على عضو مقاماتهم لم يدركوا من جبريل عليه السلام إلا حسن لحية الكلبي، فكيف يدرك أحد في الدنيا حقيقة من هو أصل جميع الموجودات من أهل الأرض والسماوات. وأما في الآخرة فقد قال العلماء إنهم يدركون حقيقته صلى الله عليه وسلم، حيث يحصل لهم إذاك الانتباه بكمال نور أبصارهم وبصائرهم. حيث يحصل لهم إذاك الانتباه بكمال نور أبصارهم وبصائرهم، ولذلك قدروا حينئذ على رؤية الحق سبحانه لعدم رؤيتهم له في الدنيا لضعف قواهم وكونها عرضة للفناء. فإذا رزقوا قوى قوية رأوا الباقي بالباقي. ثم لما استحضر الشيخ رضي الله عنه عظمة ذلك السر المحمود بما له من الأوصاف التي لم تكن لمخلوق سواه، قال: فأعظم به من نبي. فأعظم به من نبي أي مخبر عن الله تعالى كريم عليه مرفوع القدر والمقام لديه. وأعظم فعل تعبد بمعنى ما أعظم. فالسر المصون هو النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بصدوره وبروده من الحق عز وجل قبل كل شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فهو المخبر عن الله تعالى بوجوده، إذ به وجدنا وبه عرفنا الحق سبحانه. والنبي حرا ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغ، فإن أمر بالتبليغ فهو رسول أيضا. فالرسول أخص مطلقا من النبي. وعدد الأنبياء كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه 124,000، والرسل منهم 313، وفي رواية 15، وقيل غير ذلك. والمذكور منهم والمذكور منهم في الكتاب الكريم 25 يجب معرفتهم على كل مكلف. وقد نظمها بعضهم فقال: حتم على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إبليس هود وشعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بن المختار قد قتل. وقل العزم منهم 5 مجموعة لقوله: محمد إبراهيم موسى كريمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلم. وفضلهم على هذا الترتيب صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. عندنا وفضلهم على هذا الترتيب. وأفضل الخلق على الإطلاق من يعتمل على الشقاق والأنبياء يلونه في الفضل وبعده الملائكة هديفا هذا وقوم فضلوا فضلوا وأمرهم في الفضل هذا وقوم فضلوا فضلوا وبعد كل من بعده قد يصلي وأفضلهم على هذا الترتيب فأعظم به من نبي اختيار الملك والملكوت بذكر جماله الذاهر المورق نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحباب الله ورسوله أن يجعلنا ممن يتغذى بما يسمع من هذا العلم الشريف الذي هو خير العلوم خير العلوم هو معرفة الله تعالى العقلية والذوقية نسأل الله تعالى التوفيق لأن هذا الشارح ما شاء الله جمع بين العلم بين علم الدليل والبرهان وعلم الذوق والشهود والعلم نسأل الله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين فأعظم به من نبي رياض الملك والملكوت رياض الملك والملكوت بزهر جماله الزاهر منقى رياض الملك والملكوت بزهر جماله الزاهر منقى الرياض جمع روضة وهي كما في المصباح الموضع المعجب بالزهور والعوالم والعوالم أربعة Yeah. الذي أدى عالم الملكوت منه والجبروت كمان يدخل على شوشه من الأرض. الرياض زمرد وهي كما في المصباح الموضع المعجب بالجهور. والعوالم أربعة عالم الموت وهو ما شأنه يدرك بالحس وعن الملكوت وهو ما اسمه أمير بالعقل ورحمه وعالم الجبروت وهو المتوسط الذي فقد بطرف كل منهما كلها نعود متعلقات العلم والإرادة والقدرة متعلقات، أو تقول أنك ما ظهر لعينك ولحواسك محسوسات، والملكوت ما زال عنك ولاحظته بقلبك وعقلك، والجبروت هو السر للملك والملكوت، وهو السر لعله الكافر بطرفيه لعله سرهما سر الملك وسر الملكوت. الجمعة الماضية قال سيدي عبد الهادي ملكوت النبي صلى الله عليه وسلم بشكره روحانيته. نعم رياض الملك والملكوت بدهر جماله الزاهر المنقى. الرياض جمع روضة، وهي كما في المصباح الموضع المعجب بالزهور. والعوالم أربعة: عالم الملك، وهو ما شأنه أن يدرك بالحس والوهم، وعالم الملكوت، وهو ما شأنه أن يدرك بالعقل والفهم، وعالم الجبروت، وهو المتوسط الذي أخذ بطرف كل منهما، ويقال له عالم الأسرار والعلوم والمعارف، مأخوذ من الجبر وهو القهر، أي العباد مقهورون تحت إدراك كله، وقد اجتمعت الثلاثة في الإنسان، فهو من الأول باعتبار أجزاء بدنه، ومن الثاني باعتبار روحه وعقله وإرادته، ومن الثالث باعتبار الإدراكات بالحواس والقوى الموجودة بأجزاء البدن. نجعله الثالث هو سر الملك وسر الملكة. ويقال أيضا الملك ما ظهر لنا، والملكوت ما غاب عنا كالذي فوق السماء وتحت الأرض، والجبروت جامع لهما، كما أن الإنسان ظاهره ملك وباطنه ملكوت، وحيث جمع بينهما كان جبروتا. والعالم الرابع عالم العزة، وهو ما اختص الله تعالى به من علم ذاته وصفاته. قليل وهو الطهر في قلبه. جبروت الإنسان. يعني السر سر الروح والبدن، الجبر هذه الشيخ معلوة سماها معلوة الجبر، حيث أردت شيئا وتحركت إليه ونولت تعلقت به إرادة الله وقدرته فنفذ إلى حيث هذا هو الجبروت من الجبر. والله أعلم أن الناس كفرت وغلب على قلبه. الله. لأن أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل، لكن الإنسان له فيها مدخل، لولا المدخل ما كله. وعلى ذلك الجزء الجبروتي يناقش يوم القيامة. حيث أقدم على هذا السائل بالنية، إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. شو بقول الشيخ ابن علي رحمه الله؟ أقدم يا معنى، شو أقول؟ أقدم يا معنى يمنك الدواء، واسأل وتمنى عنه ما ترى، فما ترى منا حقا وسوى. فمعنانا معنى بكل احتوى، السوى الجبروت والملكوت والقيد، والحق هو الحق الذي عبر عنه هنا بالإنسان، الذي عبر عنه أن يام عنا أن أنت الدواء، واسأل وتمنى عنا ما ذهب، فما ترى منا حق وسوى. فمعنانا معنى بالكل احتوى. قلنا الملك المحسوس، الشيخ المحسوس، والملكون تدخل فيهم الأرواح، والجبروت هو سر الأرواح. الروح لا تحرك هذا البدن كفالا من الافعال، الا بالنيه، نيتها الروح، الروح تحرك الجسد، والروح من حركها؟ الله. فاذا تحركت بالله ونويت ان تفعل شيئا فنيتها يتوقف عليها نية المرء خيرا من عمله، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن هذا المنطلق يسمى هذا الشيء الذي أقبلت عليه الروح مرغما هذا الجرس. والله أعلم. نعم. والذهن اللي عنده شيء يفيدنا فيه نحن نتقبل، او اذا رايتم في كلامنا خطا تعديم لتقبل التوجيه. عالم الملك هو عالم الكسائر، وعالم الملكوت هو عالم البصائر، وعالم الجبروت هو عالم الاسماء والصفات المهده لهما، وهو البردق بين الذات وبين الملكوت. الواحدية يعني. ما العلاقة بالواحدية؟ عما يوصف الإنسان الله، ما عما يوصف الرحمن. يعمل به الله ما لنا علاقة معه الله. علاقتنا بالملك والملكوت والجلالة شو هو كلها نعود متعلقات أسماء الله وصفاته. والزهر اسم لنور النبات، والجمال الحسن في الخلق والخلق والفعل، والزاهر الناظر الحسن. ناظر الحسن؟ الناظر الحسن، ومورق بمعنى مزيرة. فقد شبه تزيين جمال المصطفى صلى الله عليه وسلم للملك والملكوت بتزيين الزهر للرياض محمول قبل معنى مزينة. فقد شبه تزيين جمال المصطفى صلى الله عليه وسلم للملك والملكوت الجميل اللطيف والمذكر والمؤنث والمؤنث والمؤنث. فقد شبه تزيين جمال المصطفى صلى الله عليه وسلم للملك والملكوت بتجميل الزهر للرياض، وأبدع في ذلك غاية الإبداع، وكأنه رضي الله عنه يقول: ما أعظمه نبيا، العوالم كالرياض معجبة ومبتهجة بما ظهر فيها من بدائع جماله الذي هو كالزهر المشرق المضيء. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم عين حياة الوجود ودينة العالم بأسره. عين حياة الوجود ودينة العالم بأسره. هو بلبضة الوجود حتى الممكنات التي ظهرت في الأكوان من فلك وملك وإنسان التي ظهرت في الأكوان من فلك وجماد ونبات وحيوان منه صلى الله عليه وسلم وإليه، فاستعير الرياض لحقيقة ذاته صلى الله عليه وسلم، والزهر لمظاهر صفاته. نحن وما مطلع الأشياء إلا محمد ولا هيك ومن المنفسين قصور جمع قصور ما نشمح القصور سفاة ما يحنى لكن لما وجد طول صار من الكون قصور. إذا أدرك في التكوين نور جماله عليه جميعا كأن لا تتبعه. اللهم صل وسلم على من منه ثقف أسرار كونية في ذاته العالية الأولى وتلقت الأنوار المطوية في سمعته التي هي عنه كمان وفيه ثقف الحقائق منه إليه وتنزل كل مؤمنين فيه عليه فأعلم به من نبيين إلى أرض الملك والملكوت لزهر جماله الزاهر المنقى من الأطناق وحياض معالم الجبر وتفريج أعمال سره الباهر متدفقا من أطناقه والحمد لله وما أثبته الله من العوالم فهو الثابت في إثباته. وإذا ذكر الشيء الممكن وأنه موجود فهو من المجاز والحقيقة لله الوجود. إن الوجود الحق شيء واحد. يا سعد من يجلى له فيشاهد. ما في مجال نبحث البحث بس حبينا سنتين مرهم الواحد يعرف حتى هو يوقف عنده. الله يجزيك الخير. نسأل الله تعالى العافية والتوفيق. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. وحياض معالم الجبروت بفيض أنوار سره الباهر المتدفقة. وحياض معالم الجبروت بفيض أنوار سره الباهر والباهرة. لأن السر هو الذي يدفع الأنوار ولذلك الصفة لازم تكون للسر. السر هو الباهر بالأنوار. هذه التاء يعني الصح تكون موجودة صفة للأنوار في أنواره الباهرة معلش. لكن نحن نقرأها الباهر سره الباهر متدفقة. الحياض متدفقة. قال الحياض جمع حوض. الحوض يكون في الأرض ويكون في الأوعية. فهارين وهو في الأصل محل صب الماء مصنوعا كالصهريج ونحوه، والمعالم تطلق على الآثار التي يهتدى بها ويستدل على الطريق وتكون من العلامة. المعالم جمع معلم، خلينا نوسع شوية، والمعلم على وزن مفعل يكون مصدر للإعلام، ويكون مكانا مكانا تتخذ منه العلامة، تتخذ منه العلامة. نعم. وحياض معالم الجبروت لصيد أنوار سره الباهر المتدفقة. الحياض جمع حوض، وهو في الأصل محل صب الماء مصنوع كالصهريج ونحوه. والمعالم تطلق على الآثار، المعالم جمع معلم، مفعل، مفعل اسم مكان أو مصدر، يأتي من المضارع المرفوع وسطه والمفتوح وسطه، تقول علم يعلم، نصر ينصر منصر، علم يعلم معلم، ضرب يضرب مضرب. متى ما انكسرت عين المضارع يأتي مفعل، الله. والمعالم تطلق على الآثار التي يهتدى بها ويستدل على الطريق فتكون من العلامة. ثم قال والفيض، كرم علينا السلام. والفيض مصدر صار الماء يفيض إذا تدفق وساد. والأنوار جمع نور وهو الضياء. والسر ما يكسب وهو خلاف العلم. والباهر هو الغالب بكثرته أو حسنه. أصبح باهر صح على أنه مصلحة. والباهر هو الغالب بكثرته أو حسنه. ومتدفقة بمعنى متفجرة وممتلئة. لكن المراد بالحياض هنا قلوب العارفين بالله تعالى التي هي محل المعلومات، فتكون هي المعالم التي هي جمع معلم بمعنى مكان العلم. وبالأنوار علومه صلى الله عليه وسلم شبهها رضي الله عنه بالنور بجامع الاهتداء بكله، وبالماء الذي يفيده الحياض بجامع الحياة بكل. بالماء الذي يفيده الحياض، نعم، بجامع الحياة بكل، نعم. وأراد بسره قلبه الطاهر الشريف، وشبهه بالبحر لسعة إمداداته الفائضة، لا سيما في قلوب العارفين التي شبهها بالحياض، فهي ممتلئة من فيض ذلك البحر. ومدده الثاني فيها بحسب استعدادها. ومشرقة بما قابلها من أنواره البادرة وعلومه الفاترة التي هي سبب صفائها وقبولها لخوارق الإمدادات. عليه الصلاة والسلام في ذلك البحر ومدده الساري فيها بحسب استعدادها. الوعاء الصغير يسع الأسرار الصغيرة إشارات، والوعاء الكبير القلب العامر الواسع المشرق يسع على قدر الوعاء. ومن هنا تختلف درجات الأولياء باختلاف أوعيتهم للإسراف. نعم. ومشرقة بما قابلها من أنواره الباهرة وعلومه الفاخرة التي هي سبب صفائها وقبولها لخوارق الإمدادات. على أن البحر المشبه به ينقص وما يفيض من موجه يرجع إليه، بخلاف المشبه الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه دائم الفيض والإمداد متعد إلى غيره، لا يعتريه نقص ولا نفاد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. قالوا الشمس لها من الملايين السنين وجودها، أو البلايين السنين وجودها، هذا عالم أمريكي مستشرق قال، مما يدل على وجود الإله وأنه واحد. قال هذه الشمس لها من الملايين أو البلايين من الوجود، وهي تعطي حرارة إلى الأرض. أما نظم مدد حرارتها فإذا كانت الشمس بهذه المثابة فكيف وهي جزءا من نوره عليه الصلاة والسلام. نعم. بخلاف المشبه الكريم فإنه دائم الفيض والإمداد متعد إلى غيره، لا يعتريه نقص ولا نفاد. وما ظهر في أمته صلى الله عليه وسلم وانتشر فيهم من العلوم والعرفان بالله تعالى ينبئك عن ذلك. نعم. ويدلك على بعض ما هنالك. نعم. فأكرم به بحرا أصاب على الوجود أنواع المبرات. عليه الصلاة والسلام. وجاب بما عاد على أهل الأكوان بالخيرات والبركات. قال سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فبعثته فبعثه برسالته، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته. وقال الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله، هو أول قلب أودع الأسرار الإلهية والمعارف الربانية، لأنه أول الخلق وصورته آخر صورة الأنبياء الكرام عليه آخر صور آخر صور الأنبياء الكرام. لأنه أول خلق وصورته آخر صور الأنبياء الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. قالت: وقد صح عنه أنه كان تنام عينه ولا ينام قلبه. صحيح الصلاة والسلام. لأنه مهبط الوحي. نيف مهبط. نعم. ومن ثم لم ينتقد وضوءه بالنوم. كان يقيم ثم نام ويصلي عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا أغمض عينيه فهو ما اختلف أمره مع الله عز وجل وكيقظته على ما وكيقظته. نعم محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. هذه الكلمات للحسن الشاذلي ما هي شعر نثرا نظمها بعضهم بهذا البيت: محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. وجاء آخر فشطره قال: محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. والأنبياء من الناس أخرج الأنبياء من كونه الحجر، فقال بالتشديد: محمد بشر وليس كالبشر، والأنبياء نجوم وهو كالقمر، وليس في الكون مخلوق يشابهه، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وسر ذلك أيضا تمام حياة قلبه ويقظته ودوام شهوده لربه عز وجل. وفي ذلك يقول الأبوصيري رحمه الله تعالى: لا تنكر الوحي من رؤياه، إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. الصلاة والسلام. ما شاء الله. نعم. اللهم أحي قلوبنا بحياة قلبه الواسع. آمين. واشرح صدورنا بنور صدره الجامع. آمين. وارحمنا به يا أرحم الراحمين. آمين. من وقت عن البحث مطول ولا شيء إلا وهو به منوط وبسره السار محمود، إذ لولا الواثقة في كل صعود وهبوط لذهب كما قيل المقيت. معلش فيها الجملتين. ولا شيء في الوجود بأثره إلا وهو، أي ذلك الشيء به منوطا أي معلق تعلق الجزء بالكل والفرع بالأصل. وبسره الساري أي نوره الجاري في كليات العالم وجزئياته، علوياته وسفلياته، علوياته وسفلياته. محوطا أي مطوق ومحفوظ من التلاشي والاضمحلال. الشيء يعني لولا وجوده صلى الله عليه وسلم لم يخرج شيء من العدم إلى الوجود، ولولا سريان سره في الأشياء وإمداده لها لم يصح بقاء موجود. كالشجرة لولا بذرتها لما وجدت، ولولا سريان الماء فيها لما بقيت. مثال جميل. نعم. فهو الواسطة في الإيجاد والإمداد لكل مخلوق، ولذلك علل وأقام لك الدليل عليه بقوله إذ لولا الواسطة في كل صعود وهبوط لذهب كما قيل الموثوق. نسأل الله تعالى تمكين هذا القلب بحب رسول الله وكثرة الصلاة والسلام عليه. نسأل الله ذلك وما ذلك على الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. وقفنا عند قوله الصفحة 93 قبل آخرها بخمسة أسطر، إذ لولا الواسطة في كل صعود وهبوط. صفحة 93 إذ لولا الواسطة في كل صعود وهبوط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين، إذ لولا الواسطة في كل صعود وهبوط. قبلها قال ولا شيء إلا وهو به منوط وبسره الساري محمود، إذ لولا الواسطة في كل صعود وهبوط لذهب كما قيل الموثوق. قال الشارح رحمه الله نفعنا به وبكم آمين، أي ارتفاع وانخفاض، إذ لولا الواسطة في كل صعود ارتفاع وهبوط انخفاض، أو تقدم وتأخر، وهكذا في كل حال وبالذات كالإيمان والكفر والغنى والفقر والوقت والقطع والأطفال والمنع والبعد والكل والبغض والحب وغير ذلك من الأضداد، والأشياء الأضداد كامنة، الأشياء كامنة في أضدادها، لا تعرف الأبيض إلا بالأسود، ولا تعرف الأسود إلا بالأبيض، ولا تعرف الليل إلا بالنهار، ولا النهار إلا بالليل، هكذا، ولا تعرف الجلال إلا بالجمال، ولا تعرف الجمال إلا بالجلال، هذا قبضك كي لا يأخذك البسط، وبسطك كي لا يأخذك القبض، وأخذك عنهما لتقوم له لا لشيء سواه، لا للانخفاض ولا للارتفاع ولا للتقدم ولا للتأخر، فخل وجهتك إليه في كل شيء. الله قال وغير ذلك، قال لذهب كما قيل الموثوق، أين عدم الصادر عن الواسطة، الصادر الراجع، صدر رجع، إذ لولا الواسطة في كل صعود وهبوط وتقدم وتأخر كما قال لذهب كما قيل الموثوق، لذهب ورجع، لصدر رجع كما قيل الموثوق، إلا العدم الصادر عن الواسطة. عن الواسطة لأن حصول الأشياء منوط بالأسباب، كرم علينا لأن حصول الأشياء منوط بالأسباب، ولا دخول إلا من الباب. لأن حصول الأشياء منوط بالأسباب، ولا دخول إلا من الباب، كما أنه لا خروج إلا منه أيضا. فلولا الباب الذي هو الواسطة في الدخول والخروج لكان كل منهما أمرا معدوما، ولولا وجود الرسل ما حصل الإيمان ولا كان له أثر في الأكوان. وعلى هذا فقط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، وحتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله والرسل، ولذلك أخذ الله الميثاق على الرسل أن يذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأممهم. فجزاه الله عنا خير الجزاء، اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. نعم. وعلى هذا فقط فالواسطة منها استنباد الموصوف وتكوينه، فالواسطة منها استنباد الموصوف وتكوينه يوجد بوجودها وينعدم بانعدامها، فوجود كل منهما يقتضي وجود الآخر، وهذا أمر متفق عليه. لا تعرف الأشياء إلا بنقيضها. وإذا تقرر ذلك فلولا النور المحمدي الذي هو الواسطة في الإيجاد والإمداد لانعدمت الأشياء بالكلية وتلاشت ولم يبق لها بقية. وما كان لولا حديث الصحيح عند الحاكم في المستدرك يقول سلمته عليكم مرارا، لكن إذا إلا محله لما قال عليه الصلاة والسلام لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب اسألك بحق محمد إلا غفرته. قال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ قال يا رب لأنك لما خلقتني بيديك ونفخت في من روحي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تدف إلى كيف إلا أحد الخلق إليه. ما أضاف إليه إبراهيم ولا نوح ولا سيدنا موسى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تدف إلى كيف إلا أحد الخلق إليه. وإنك قال يا آدم صدقت يا آدم، وإنك استألتني بحقي قد غفرت لك، ولولا محمد لما خلقته، ولولا الواسطة لذهب كما قيل الموسيقى. وإذا تقرر ذلك فلولا النور المحمدي الذي هو الواسطة في الإيجاد والإمداد لانعدمت الأشياء بالكلية وتلاشت ولم يبق لها بقية. وليس المراد من قوله قيل صيغة التضعيف، بل الإشارة إلى أن هذا القول قاله العارفون من قبله وسبقوه إليه. قيل قد لا تكون للتضعيف، قد تكون للتستر للاستتاب للضعف الواحد حتى ما تلتفت الناس إليه. هذه قيل قد يكون الأمر أوضح من النهار لإخفائه حط قيلة صلى الله عليه وسلم، ومن ضعفه لا. والمراد بالصعود والهبوط ما يشمل الحسي والمعنوي، فالحسي كنحو صعود النيرات من المشرق، كنحو صعود النيرات من المشرق وهبوطها إلى المغرب، والمعنوي كالارتفاع في المقامات والانخفاض فيها. والوسائط في ذلك كثيرة يحار العقل في إدراكها، وكلها ترجع إلى الواسطة العظمى. الأنبياء والمرسلون صلوات الله تعالى وسلامه عليهم رفعت درجات بعضهم على بعض، وصعدوا في مصاعد النبوة والرسالة إلى مقامات هبطت عنها بقية الخلق، وكل منهم كان واثقة في رفع قوم وخفض آخرين حسا ومعنى، كموسى صلى الله عليه وسلم، كسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، فإنه الواثقة في خفض فرعون القائل: أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. حيث زاد ملكه العظيم على يديه ومات غريقا. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، حيث زال ملكه العظيم على يديه ومات غريقا. فلولا موسى عليه السلام ما حصل هذا بفرعون، ولا ارتفعت بنو إسرائيل على الذين كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. نعم يقتلون في آل يقتلون صح تنتهي وقرأت ورشي ما رجل التجليل قرأت حفظ ما رجل التجليل يقتلون الأنبياء بغير حق يقتلون الأنبياء بغير حق. وانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه كيف تقدم وارتفع، وإلى أبي جهل كيف تأخر واتضع بعدما كان رئيس قريش وأميرها. وكذلك العمران عمر وعمر كيف عمر ارتفع وعمر انخفض. بعدما كان رئيس قريش وأميرها وحاكمها ومشيرها، وإلى الصحابة رضي الله عنهم كيف هزموا كسرى وقيصر واستولوا على الأمصار وارتفعوا على الأمم في سائر الأقطار. فالإيمان هو الذي صعد بالصحابة إلى هذا المكان. انظروا إلى هذه الناحية، لما كان إيمان الصحابة رضي الله عنهم ملء قلوبهم وملء أرواحهم بأن ما قدر كان، وأن هذه الدنيا هي دار الزوال والآخرة هي دار البقاء، كيف بذلوا نفوسهم وانتشر على أيديهم الإيمان وهزموا كسرى وقيصر. أبدا، دولتان، دولة الشرق ودولة الغرب. والآن لما ضعف الإيمان والتفت واستغرق المؤمنون والمسلمون في الدنيا واستولت عليهم وعلى عقولهم وعلى قلوبهم وصاروا يبيعون نفوسهم بثمن بخس باعوا نفوسهم للأجانب وغير ذلك، انظر كيف تتعالى علينا الدولتان فمحق الله إحداهما، نسأل الله تعالى أن يمحق الأخرى كما محق الأولى، وما ذلك على الله بعزيز. نعم. فالإيمان هو الذي صعد بالصحابة إلى هذا المكان، وأوصل من تحققوا به إلى دار الجنان، كما أن الكفر هو الذي هبط بغيرهم إلى حضيض التأخر والخسران، وساق من اتصفوا به إلى بركات النيران. والحاصل لولا من هو الواسطة في الوجود ما وجد شيء، ولا حصل رفع ولا خفض في الحس ولا في المعنى لمولود. ولولاهما وصلت لأحد نعمة ولا نزلت من السماء رحمة. وفي ذلك يقول الشيخ: الرافع والمنزل والمعطي والمانع هو الله، فالنبي لولاه يعني صار هو الموجب لهذه الأشياء، لا، فالله جعله واسطة لهذا الوجود. نعم، كما قال. وفي ذلك يقول الشيخ محمد البكري الصديق رحمه الله تعالى: هذا شاذلي أيضا. نعم، ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واثقة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل. يعلم هذا كل من يعقل عن الله، أما الذي يعقل عن الشيطان لا يعلم. ومن بصره الله تعالى يكتفي بما مثلنا، فإن هذه الجملة من الكلام البليغ العام الذي لا يدخل تحت حد الحصر، وشرحها مما تضيق عنه بطون الأوراق. مقال صلاة، صلاة تليق بك، صلاة تليق بك منك إليه، أي لائقة لكمالها بفضلك وإحسانك، صادرة منك إليه أي واصلة إلى ذاته العلية من حضرتك القدسية بدون توسط أحد. وهذا كمال أدب منه رضي الله تعالى عنه، واعتراف بالعجز عن تكييف الصلاة على الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقدره قدره العظيم. يقدره يقدر من القدرة ويقدر من القدر، ما قدر الله حق قدر. ولذلك عدل عن الصلاة الواردة وأحالها على من هو بالحقيقة المحمدية عليم، وتتوارد بتوارد الخلق الجديد والفيض المديد عليه، أي الصلاة تتواصل بأن يأتي بعضها متحدا ببعض، أو تترادف بأن تأتي صلاة إثر صلاة تتواصل وترادف الخلق الجديد والفيض المديد عليه، أي على ذاته الشريفة. ويحتمل أن تكون الباء بمعنى مع، أي صلاة تليق بك منك إليه وتتوارد مع تواردي. أي تتوارد عليه مع تواردهما، وتأتي مصاحبة لهما ومساوية لعددهما، وكلاهما لا يدخل تحت حد إحصاء المخلوقين. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن الفيض المجيد عبارة عن الإنعام الإلهي الذي لا ينقطع ولا يتناهى لا دنيا ولا آخرة. والخلق الجديد عبارة عما يحدث من المخلوقات ويتجدد وجوده في كل لحظة من اللحظات من جماد ونبات وحيوان وجوهر وعرض بسيط ومركب علوي وسفلي إلى غير ذلك من حركات الخلق وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم وشؤونهم وأنفاسهم وما يجري في الكون ويبرز للوجود من قليل وكثير مما لا يعلم قدره ولا يحيط به إلا الخالق سبحانه. مما لا نعلم قدره ولا يحيط به إلا الخالق سبحانه فيكون المطلوب له صلى الله عليه وسلم صلاة لا تتناهى ولا يحيط بقدرها إلا الله عز وجل لكونها لا تنقضي ولا تزول. وكأنه يقول: صل عليه صلاة متوالية التجدد دائمة الاتصال، كلما انقضى أولها تجدد آخرها. وكل شيء تبع شيئا فهو جديد بالنسبة لما قبله. وكأنه يقول: الفيض المبيت عبارة عن الإنعام الإلهي الذي لا ينقطع ولا يتناهى. هذا الفيض من كونه خلاق، من كونه معطي، من كونه وقار، من كونه هذه الأسماء كلها من هذا المنطلق. ولا حد، ولا حد أسماؤه لا يكون نعم لانتهاء لتعلقها بالممكن، لا دنيا ولا آخرة. والخلق الجديد عبارة عما يحدث من المخلوقات ويتجدد وجوده هذه المسألة الصغير والكبير يعلمها. كل يوم ينقص منك شيء ويزيد فيك شيء، كل يوم. والحيوان والطير والحوت والبحر والماء و و و و كل شيء أبدا. الشجرة هلا ما بتلاقي مباشر هلا تتساقط. بيجي خلق جديد يفيض إلها مدين تطلع على المرأة مبدأ. شوية تخذ تطلع البحر، شوية تخذ تعقل، شوية تخذ هذا من الشجرة مثال. والوجود كله هكذا، والوجود كله هكذا، الخلق الجديد والفيض المديد عبارة عما يحدث من المخلوقات ويتجدد وجوده في كل لحظة من اللحظات من جماد ونبات وحيوان وجوهر وعرض بسيط ومركب. البسيط الذي لا ينقسم ولا يتركب منه، والمركب معلوم. وعرض بسيط ومركب علويا وسفليا إلى غير ذلك من حركات الخلق وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم. الخلق عموما شاملا لجميع المخلوقات وحتى الجماد. حجر سلم على رسول الله، الشجرة جاءته، نعم الحجر الأسود يشهد للابسه.